يا سائحا بين السجون تحية من صاحب أخباركم تأتيه، فيرف طرف أن يرى ما نالكم، والعين يفضحها الذي تخفيه. تلقي على جفن لها أثقالها، فتسح حبات لها تكويه. فأظل أسأل هل ترى قد خانه قلب، وكلت فتنة ترديه. ماضيك عز لم تغب أمجاده، والمرء يرفع شأنه ماضيه. لكن عاقبة الأمور مآلها، والرمح أشرف ما به عليه. فاصبر على البلوى فإنك فارس، ما هم جنبك أينما تلقيه. ذا شأن من طلب الجهاد وأمره، والله يمضي العهد أو يقضيه. ذا شأن من طلب الجهاد وأمره، والله يمضي العهد أو يقضيه. ندري بأن القوم أوغل صدورهم حقدا، وقد بان الذي تخفيه. وتريد أن تلوي الحقائق أينما قام الجهاد، تريد أن تثنيه. هذه مروءتهم وذلك شأنهم، والنار يخشاها الذي تكويه، والنار يخشاها الذي تكويه. يدرون لو عصف الجهاد بملكهم، زالوا ودك الملك من عليه. وعلت لأصحاب الجهاد منابر، ما تاه قلب نورها يأتيه، ما تاه قلب نورها يأتيه. عانقتها في كل موقعة، وقد طاب الجهاد وذاك ما تبغيه. وأسرت في الأولى فكانت خلوة، والموت لا يعدو على باغيه. ولدولة الأفغان قد سارت لكم خيل، وسار بركبكم حاديه. وتجمعت راياتكم، وتآلفت في رأس رمح مثلكم راعيه. فخر لنا أنا يشيد شبابنا صرح الجهاد، وكفهم تبنيه. فإذا أصاب الأسر جسما منهم، فالقلب حر واسع شاطيه. فخر لنا أنا يشيد شبابنا صرح الجهاد، وكفهم تبنيه. فإذا أصاب الأسر جسما منهم، فالقلب حر واسع شاطيه. والأسر ليل دائم، ونجومه ذكر بقلب مؤمن يحييه. دارت مرارات السجون بخاطري، والقلب عانى الظلم من أهليه. لو مس قلبك أز شيطان لهم، فلتستعذ بالله مما فيه. قل ما أرادوا منك، عهدك عندنا باق، ونعرف ما الذي تعنيه. قل ما أرادوا منك، عهدك عندنا باق، ونعرف ما الذي تعنيه. قد راعهم صبر الرجال، فجندوا إبليس أو من جنده تغويه. فاختر لنفسك درب حق بين، واترك سبيل الشر لا تأتيه. فالصدق منجاة لمن أوفى به، والزائغات عيونها ترديه، والزائغات عيونها ترديه. فاختر لنفسك درب حق بين، واترك سبيل الشر لا تأتيه. فالصدق منجاة لمن أوفى به، والزائقات عيونها ترديه. فاسأل عن الحوث وعن أتباعه، أو دين إيران التي تؤويه. ومخالب في أرض نجد قطعت، أو صال نجد والحشا تدميه. ومخالب في أرض نجد قطعت، أوصال نجد والحشا تدميه. أو دين أمريكا ومن أدى لها، أو كل حاخام ومن يفتيه. أو عهد غلمان لها في أرضنا ركزت بناء الكفر تستبغيه، والقاعدون عن الجهاد وبعضهم يستصرخ الأعداء كي تحميه، والسافرون بغيهم ساساتنا من أسسوا بنيانهم في التيه، وكل مملوك لهم مستاجر قد لاك أعراضا لنا في فيه، فالكأس حين يديرها أصحابها سيذوق مر شرابها ساقيه، ذاك ابن حنبل ناله ما نالكم ومك ذاك ابن حنبل ناله ما نالكم ما كان سجن خصومه يثنيه، والشيخ أرهبهم وكان سجينهم ما كان خوف سياطهم يبكيه، لكن سجن اليوم نعرف طعامه الله يكبته ومن يحميه، إن كنت تخدعنا فذلك هين فزرع فزرعك أنت من يجنيه، أو كنت في كف لهم مستضعفا فاصبر فصبرك ربنا يجزيه، بانت على الأخبار صورتكم وقد ساء الأحبة منك ما تبديه، بانت على الأخبار صورتكم وقد ساء الأحبة منك ما تبديه، ولربما دارت عليك ظنونهم أو كذبوك ببعض ما ترويه، أو لاك فيك البعض حتى أوغلوا والبعض ما عرفوا الذي تعنيه، أو لاك فيك البعض حتى أوغلوا والبعض ما عرفوا الذي تبغيه، والبعض طار بما تقول لفتنة فيها ولاة الأمر تستهويه، وتصيد الزلات في كلماتكم ومقالكم أفواههم تلويه، وختامها فلكل أمر عصمة ما دام فينا الأمر لا نعطيه، وتظل رايات الجهاد عزيزة لله نرفعها فلا نعصيه، لله نرفعها فلا نعصيه.